الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده الموحدين، ومذل الطغاة المتكبرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على النبي الجليل المؤيد بجبريل المذكور في التوراة والإنجيل، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. كتب الإله على المآذن ذكره فأفاض حبًا في القلوب عظيمًا. أمر الإله المؤمنين بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الأحبة في الله، قال: وعينه تختنق بالعبرات، وصدره يضيق بالزفرات، مما يراه من مشهد آلة القتل والتدمير على أرض غزة فلسطين. لقد ضاعت غزة وخذلت فلسطين، وتجمع عليها من كل مكان عصبة الكافرين، وانكشف الضعف والهوان المخزي عند المسلمين. فهل مع كل هذا ما زلتم تقولون أنه قد اقتربت نهاية اليهود على أرض فلسطين؟ وفي الحقيقة إن أسوأ ما يمكن أن يصاب به مسلم في وقت البلاء هو أن ييأس من نصر الله تبارك وتعالى لعباده المسلمين. والهزيمة النفسية هي غاية ما يتمناه العدو، ولذلك الجيوش الحديثة الآن تعمل على تشكيل سلاح نوعي بداخل الجيش يسمى سلاح التوجيه المعنوي. هذا غرضه بث الأمل وبث روح القتال في المجاهدين، وأيضا تثبيت الشعوب وزيادة ثقتها بجيوشها، لأنهم يعلمون أن الأمة التي تريد أن تنتصر فلا بد أن يكون عندها نوع من الأمل. وحتى يستطيع المسلم في وسط هذا البلاء الذي يراه ويتعايش معه صباح مساء أن يثبت على ثقته بموعود الله تبارك وتعالى، فهو يحتاج إلى أن يعود إلى منهج القرآن. ومنهج القرآن دائما ما يرشد عباده المؤمنين بالعودة إلى صفحات التاريخ. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وتكفي هذه الآيات أن تعود بك يا عبد الله إلى صفحات التاريخ لتستلهم منه السنن، وتستنهض به الهمم، وتقرأ في صفحات التاريخ أنه مرت على الأمة محطات من الهزائم والانكسارات، ثم تلا تلك الهزائم بعدها أمجاد وبطولات. وتعالوا سريعا أمر، لأن الناس الآن لما رأوا آلة القتل الآن ما حدث لإخواننا في غزة أمر مفزع مخيف. آلة القتل ما أطلق على غزة الآن من متفجرات فاق ما أطلق في هيروشيما بمرات، والآلة القتل تحصد الأرواح والممتلكات والبيوت، والناس ينظرون إلى هذه المشاهد فيشك بعضهم، وصل به الشك إلى أين الله مما يحدث في غزة. بعضهم قال هكذا. ارجعوا إلى صفحات التاريخ وتعالوا أنقل لكم مشهدا سريعا لعلني وقفت معه، لكنني أقف معه لأجدد الأمل مرة أخرى. في عام 603 من الهجرة ظهرت قوة لدولة تسمى دولة التتار أو دولة المغول. هؤلاء كانوا عبارة عن قبائل جبلية تعيش في الصحراء في بلدة تعرف الآن بمنغوليا. جاء لهم قائد سفاح كان اسمه جنكيز خان. هذا الرجل استطاع أن يؤسس دولة، وكان هذا الرجل عنده وحشية لا يعرف في التاريخ وحشية بمثل وحشية جنكيز خان. ولعل المشاهد التي تشاهدونها الآن في الأفلام والمسلسلات هي تعبر عن جزء، لكنني وأنا أنقل لكم من صفحات التاريخ تعلمون مدى الوحشية التي أسست عليها هذه الدولة. حتى قال المؤرخون أنه استطاع في خلال عام واحد أن يأخذ البلاد التي حوله من الشمال ومن الشرق من الجنوب ومن الغرب، اكتسح كل البلاد في عام واحد وأسس دولته. وقارن المؤرخون بين دولة جنكيز خان وبين الإسكندر الذي حكم الدنيا. قالوا أن الإسكندر الذي حكم الدنيا لما امتلك العالم امتلكه في 10 سنوات، وكان يدخل بعض الدول فيأخذ من أهلها ما أراد دون قتال، لكن جنكيز خان أسس دولته على فكرة واحدة، هي فكرة الإبادة الجماعية. حتى وإن انتصر على بلدة من البلاد فلا يبقي فيها حجر ولا يبقي فيها إنسان، واستطاع في فترة وجيزة أن يملك كل البلاد التي حول. وبدأ يزحف، اسمعوا إلى ما سجلوه، حتى قال قائلهم وقتها، كان الناس يقولون أن قيام الساعة قد اقترب وأن هؤلاء هم يأجوج ومأجوج. وقال المؤرخ ابن الأثير وهو يكتب كتابه الكامل، قال: فلو قال قائل أن الله تبارك وتعالى لم يخلق أحدا منذ خلق آدم إلى الآن، أو أن البشرية لم تبتلى بأحد كما ابتلت بهؤلاء، كان صادقا. يعني أصعب ما مر على البشرية كانت هذه الدولة، الذي فعلوه شيء مخزي. حين تسمعه ستعلم منه أمرين: الأمر الأول قوة العدو الغاشمة، والأمر الثاني مدى الذل والضعف والهوان التي وصلت إليه الأمة. يقول المؤرخون: اجتاح التتار بلاد الكرخ أو ما يعرف الآن بجمهورية جورجيا، فقتلوا من سكانها نحو 30,000، وعند وصولهم إلى شرق القوقاز كانت القوقاز محاطة بأسواق. انظروا إلى بشاعة القوم، قتلوا في طرقهم كل ما وجدوا من البشر، ثم أخذوا هذه الجثث وأرادوا أن يخترقوا هذه الأسوار، فجعلوا الجثث بعضها فوق بعض حتى يصعدوا فوق هذه الأسوار، ودخلوا إلى شرق القوقاز وأبادوا أهلها. من بشاعتهم أنهم حينما وصلوا إلى تركستان كانوا يتضاربون في إحدى المعارك بالسكاكين، فقتلوا عددا كبيرا من الناس، حتى من كثرة الدماء بدأت الأحصنة والخيول تزلق على الأرض لا تستطيع أن تثبت، لأن الدماء قد جرت في هذا الطريق. قتلوا يومها 20,000 مسلم، هذا في تركستان. اجتاحوا مدينة بخارى في أوزباكستان فأبادوا أهلها. ولما جاءوا على أذربيجان، اسمع ما صوره ابن الأثير وهو يكتب كتابه، من شدة الخوف الذي بث في قلوب الناس من هؤلاء، يقول ابن الأثير: دخل رجل واحد من التتار على درب من الدروب، فلما دخل عليهم كان في الدرب 100 رجل أمام رجل واحد من التتار، لكن التتار اشتهروا بوحشيتهم وبسفك الدماء، فلما دخل على 100 ظل يقتل 100 واحدا تلو الواحد حتى أتى على آخرهم، ولم يستطع أحد من الرعب أن يواجه جنديا واحدا من التتار، حتى أتوا على المرأة الحامل، كانوا لا يبقون على أحد، أتوا على المرأة الحامل فشقوا بطنها وأخرجوا الأجنة وقتلوها. هذه هي الدولة الوحشية التي أرعبت الدنيا. لما وصلوا إلى روسيا قتلوا الآلاف المؤلفة، فمروا على إقليم خراسان في إيران وأفغانستان، حاصروا مدينة مر، وكان يوما مشهودا من كثرة الصراخ والعويل، حتى أمر قائد التتار وقتها أن يقتل كل من في المدينة وأن يحصد عدد القتلى، فقاموا بقتل من رأوه من البشر ولم يبقوا على أحد صغيرا أو كبيرا، حتى حصدوا له العدد في آخر هذه المعركة، فقتلوا 700,000 نفس. هذه معركة من المعارك. بعدها بدأت قوة التتار وقوة المغول تعلو واحدة تلو الأخرى، فاجتاح هولاكو قائد التتار المعروف بوحشيته ودمويته، اجتاح آخر معاقل الخلافة وقتها، اجتاح بغداد. ولما دخل إلى بغداد فعل بها الأفاعيل، حتى جاء على علماء المسلمين، فكان يأخذ الرجل منهم فيضعه في الأرض أمام زوجته وأولاده فيذبحه كما تذبح الخراف، ولا يستطيع أحد أن يتحرك، وبدأ بالقتل حتى قتل في بغداد 1,000,000 موحد بالله، 1,000,000. وحينها أصدر هولاكو قرارا بوقف القتال لا لشيء. قارنوا بين التاريخ في الماضي وبين وحشية هؤلاء في العصر الحديث. حينما أمر بإصدار قرار بإيقاف القتل لم يصدر قرارا كما يقول المؤرخون إلا لشيء واحد، إلا لأن الجثث قد علت التلال وبدأت تتعفن، فخاف على نفسه وعلى جنوده من أن يضربوا بالوباء وأن ينتشر الوباء بينهم، ما أوقف القتل إلا لهذا. وفعل ببغداد المشهور حين أهدر مكتبة كان العالم كله يقتبس من نورها. جاء على أكبر مكتبة في التاريخ مكتبة بغداد ورماها في نهر دجلة حتى سود نهر دجلة بحبر الأوراق التي كانت في الكتب التي كانت تحفظ حضارة المسلمين، وعبرت الخيول على تلك الكتب. هذا ما وقع في بغداد. بعدها بأربعة أشهر انتقل من بغداد إلى الشام وذهب إلى مدينة ربما لا نعرفها وهي مدينة عريقة، قررت أن تقف في وجه التتار، مدينة مايا فرقين. هذه مدينة في شرق تركيا بناحية بلاد الشام، كان بها رجل أمير مجاهد لا يركع إلا لله، فقرر أن يجاهد حتى آخر واحد منهم. حاصرها هولاك بجيشه لمدة عامين وهو لا يريد أن يستسلم لهولاك، فلما اشتد الحصار ونفذت المؤن وضيق عليهم الخناق دخل هولاك فأخذ هذه المدينة وفعل بها الأفاعيل حتى وقع هذا الأمير أسيرا بين يديه. فلما وقع أسيرا بين يديه أراد أن يبث الرعب في قلوب الناس حتى لا يرفع أحد راية الجهاد، فإذا به يأتي على هذا الأمير الكامل الأيوبي الذي قاومه وجاهده فيأخذه فيصلبه أمام الناس وهو حي، ثم بدأ يقطع من أطرافه فيأخذ من لحمه فيضعه في فمه حتى مات مخنوقا وهو يأكل لحم. ولم يكتفي بهذا، لقد قطع رأسه ثم حملها على الرماح وأمر الجنود أن يطاف برأس هذا الرجل الذي أراد أن يقاومه حتى لا يجرؤ أحد أن يقف مرة أخرى، فطافوا به البلاد وعلقوه على باب في الشام يسمى باب الفراديس. ولم يكتفي بهذا، خضعت له الدولة، قرر ألا يبقي على حجر ولا شجر في هذه المدينة فخربها بالكامل حتى تكون عبرة ولا يجرؤ أحد أن يرفع برأسه أمامهم مرة أخرى. خرج بعدها ووقعت حلب ووقعت بلاد الشام، وقرأوا التاريخ ستعرفون كم من الناس من ضعف أمام هذه القوة الغاشمة ولم يستطع أن يرفع راية الجهاد. وقعت الشام ولم يبقى بعدها إلا مصر. وإذا أردتم أن تعرفوا الحالة المزرية التي وصل إليها العالم الإسلامي وقتها، اسمعوا ما قاله ابن الأسير وهو يكتب في كتابه: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحوادث استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ يعني الرجل يقول أن الأمة وقتها لو كتب لقيل أن أمة محمد قد مات لم يبقى منها أحد، من الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذه هي الصافحة المظلمة التي عاشها المسلمون وقتها. فهل ضاع الدين؟ وهل ضاع الإسلام؟ وهل حوصر المسلمون في عددهم وفي دينهم فلم ينتشر الإسلام؟ لا، بقي معقل أخير أو مكان أخير كان التتار يصوبون النظر إليه. إنهم يصوبون النظر في ناحية مصر، كانت آخر دولة بقية. وصل التتار ووصل المغول حتى جاءوا إلى مصر فوقفوا آخر حدود مصر، وقتها كانت غزة، أنشأوا حامية مغولية كبيرة على أرض غزة. ووصل الخبر الملك المظفر رحمه الله سيف الدين قطز، وكان وقتها على مصر ملك صغير علي عز الدين أيبك صغير، فماذا يفعل؟ سيقضى على بلاد المسلمين كلها، لن يبقى أحد. اجتمع العلماء والأمراء وكبار قادة الدولة فقرروا أن يولى سيف الدين قطز على مصر، وأن ينزل هذا الأمير الصغير الضعيف الشخصية الذي لا يقدر أن يواجه المغول، وأوسد الأمر لسيف الدين قطز. وستتعجبون حين تعلمون أن الله تبارك وتعالى نصر دينه وقضى على أعظم دولة عرفت في التاريخ بحكم هذا الرجل لمصر عام واحد، ظل في الحكم عاما واحدا. جمع الأمراء وبدأ يجهز الجيوش، قرر أن يفرض الضرائب، وقف له سلطان العلماء العز بن عبد السلام وقال: لا تفرض ضرائب على أمة الإسلام إلا بعد شرطين. الشرط الأول ألا يبقى في بيت المال شيء من الأموال، والأمر الثاني ألا يبقى عند الأمراء والقادة أموال، يعني تكونوا أنتم في مقدمة الرعي تدفعون لتجهيز الجيوش. وافق سيف الدين قطز رحمه الله، وبدأ يعد العدة، وعرف التتار بهذا الإعداد، فماذا فعلوا؟ أرسلوا رسالة اسمعوا إلى نصها وأسكتوا مع هذه الرسالة لتعلموا كيف كانت ثقة المغول والتتار بقوته. أرسل هولاكو رسالة يقول فيها نصا، يقول فيها: يعلم الملك المظفر قطز وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية أن نحن جند الله في أرضه. هكذا يقول المغول عن أنفسهم: خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غضبه، فأسلموا إلينا أمركم قبل أن ينكف الغطاء فتندموا، فنحن لا نرحم من بكى ولا نرفق لمن شكى، فخيولنا سوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرماه، فالحصون لدينا، يعني مهما تحصنتم فالحصون لدينا لا تمنع، والعساكر لقتلنا لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع. يعني يستهزئ حتى بدعاء المسلمين. هكذا كانت قوتهم. فماذا فعل الرجل؟ قام بمواقف حاسمة وأراد أن يقضي على مواطن الضعف في الأمة، فقام على رسل هولاكو فقتلهم. وهذه عادة لا تفعل في الإسلام، لكن هؤلاء تهجموا وتهكموا به كما ورد في بعض الكتب. فأراد أن يخفف الرعب من قلوب أمته وأن يلقي الرعب في قلوب التتار، فقطع رقابهم وأخذ رؤوسهم وعلقهم على باب زويلة المشهور وقتها. وحينها بلغ الخبر التتار، فما كان من سيف الدين قطز إلا قرر أن ينقل المعركة. كانت كل الملوك تنتظر في موطنها حتى يأتي إليها المغول، قرر هو أن يخرج للمغول، فخرج إليهم في المعركة الشهيرة، معركة عين جالوت. لكن قبل أن يخرج للمعركة، ما الذي حدث؟ لنربط بين التاريخ في القديم وبين الحاضر، ونأخذ أملا من تلك المعركة، نعرف هذا في الوقفة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، لقد أمر سيف الدين قطز أن يخرج الجيش فيلتقي مع حامية المغول على أرض غزة، وخرج الجيش بقيادة الظاهر بيبرس، فالتقى مع المغول في حاميتهم المشهورة بأرض غزة، ووقعت معركة عنيفة قدر الله تبارك وتعالى أن ينتصر فيها المسلمون. وحينها كانت أول معركة في التاريخ يصل الخبر فيها إلى هولاك ومن معه من جنوده التتار، يصل فيها الخبر أن المسلمين لهم قوة وأن لهم منعة وأن عندهم حب للجهاد. كانت على أرض غزة هذه المعركة التي نراها الآن، والله إني لأشم منها رائحة النصر، بأن تتار العصر الحديث سيهزم كما هزم تتار العهد القديم، وهذا موعود الله تبارك وتعالى لنا. ونحن نرى ما يفعله المرابطون بهم، ولا يغرنكم آلة القتل الحديثة التي تعصف بالممتلكات وتعصف بالأرواح بلا هوادة. ثقوا بموعود الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى ناصر دينه. خرج الظاهر بيبرس فجاءت هذه المعركة الفاصلة، وحينها ظهرت قوة المسلمين، فبدأ الصليبيون يعرضون على سيف الدين قطز المعونة ليساهموا معه، فرفض وأرادها أن تكون معركة إسلامية خالصة. وخرج لهم في المعركة المشهورة في عين جالوت، وأخذ يصلي ويركع لربه، وجاء وقت المعركة وهو يستغيث بربه وينادي ربه ويقول: يا رب انصر عبدك قطز. ما قال انصر الملك قطز، فخضع لله بعبوديته، فأعزه الله تبارك وتعالى وأعز أمته. هذه المعركة علموها لأولادكم في هذا الزمن الذي يسيطر فيه اليأس لما نراه من آلة القتل والتدمير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد للإسلام مجده وعزه، وأن ينصر أهل غزة المرابطين نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم حقق لهم وعدك، اللهم أنجز لهم وعدك، اللهم لا تحوجهم إلى أحد من خلقك، اللهم عجل بفرج قريب، وعجل بفرج قريب بزوال اليهود الغاصبين. اللهم لا ترفع لهم على أرض فلسطين راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأقم الصلاة.